يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس 20 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل 3. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن التمييز، وذكرنا بأن التمييز فائدته ومهمته وثمرته أنه يفسر المبهمات، وذكرنا بأن التمييز على قسمين. القسم الأول هو التمييز، تمييز المفرد، وهذا يأتي بعد المقادير وبعد العدد وبعد ما دل على مماثلة أو مغايرة وبعد كامل الاستفهامية والخبرية. فهذه الألفاظ والمفردات المبهمة التي تأتي مبهمة فتشكل على السامع، يأتي التمييز ليفسر هذه المبهمات، فهي ألفاظ ومفردات مبهمة فتفسر بالتمييز، ولذلك سمي هذا النوع من التمييز تمييز المفرد. تمييز المفرد يعني مفرد مبهم فيأتي التمييز ليفسره. النوع الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم وهو تمييز النسبة. تمييز النسبة، ما المقصود بتمييز النسبة؟ المقصود هنا أن الإبهام ليس في كلمة، ليس في مفرد، ليس في لفظ، وإنما الإبهام يكون في نسبة شيء إلى آخر. إبهام في الجملة، يعني حينما أقول مثلا، بالمثال يتضح، حينما أقول حسن أحمد، حسن أحمد، هنا قد يقول لي السامع حسنه في أي شيء؟ حسن أحمد يعني الحسن بالنسبة لأحمد في أي شيء؟ في أي شيء؟ هل هو في لونه، في هيئته، في ملبسه، في خلقه، في خلقه؟ غير مفسر، غير مفسر. هكذا فيه إبهام في نسبة الحسن إلى أحمد، لكن حينما أقول حسن أحمد خلقا، حسن أحمد خلقا، هنا فسرت المبهم الذي سبق في الجملة، فسرته بخلقا، فجاء خلقا هنا تمييز، لكن هذا النوع من التمييز يسمى تمييز النسبة، لأنه حسن غير مبهم وأحمد غير مبهم، لكن نسبة الحسن إلى أحمد مبهمة في أي شيء؟ في أي شيء؟ فقال لك المتكلم حسن أحمد خلقا. وهنا هذا يسمونه أيضا محول، يعني كأن أصل الكلام حسن خلق أحمد، حسن خلق أحمد. طيب حسن هذا فعل ماض، وخلق هذا فاعل مرفوع، وأحمد مضاف إليه، لأنه خلق مضاف وأحمد مضاف إليه، هذا كأنه هذا أصل الكلام. طيب حولناه إلى أسلوب تمييز فقلنا حسن أحمد خلقا، فحول من كونه فاعلا إلى أن أصبح تمييزا وصار الفاعل أحمد، حسن أحمد خلقا. طيب نأخذ مثالا آخر، قال الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. الآن عندنا الجملة واشتعل الرأس، اشتعل الرأس فعل وفاعل، اشتعل غير مبهم والرأس غير مبهم، لكن ما هو المبهم هنا؟ المبهم هو علاقة الاشتعال بالرأس في أي شيء، في أي شيء، في الشيب، في الشيب. واشتعل الرأس شيبا، كأن الكلام في أصله، كأن الكلام في أصله واشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس. طيب حينما قلنا اشتعل شيب الرأس، شيب هنا ما إعرابها؟ إعرابها فاعل مرفوع. لما جاءت الآية واشتعل الرأس شيبا كأننا حولنا هذا الفاعل ليصبح تمييزا، ليصبح تمييزا. وأيضا منه قول الله عز وجل، من ذلك يعني من التمييز النسبة، وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا هذه الكلمة في الأصل ليست مبهمة، والأرض ليست مبهمة. طيب هذه النسبة، العلاقة، علاقة التفجير بالأرض، فجرنا الأرض في أي شيء؟ في العيون، بالعيون. فالعيون عيونا هنا تمييز لنسبة التفجير إلى الأرض، فهو تمييز النسبة، لأنه يعني حينما أسندنا جئنا بهذه الجملة فيها إسناد، فالمسند إليه الأرض وأسندنا إليه التفجير، هذا الإسناد فيه إبهام، تفجير الأرض من أي شيء، بأي شيء، ها، من أي شيء. فقال فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، وهذا تمييز يسمى تمييز نسبة، وهو في الأصل كأنه محول، كأنني قلت وفجرنا، يعني في غير القرآن، وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، ثم تحول هذا المفعول به، فجرنا عيون الأرض، عيون الأرض، حولنا هذا المفعول به ليكون تمييزا، فصار تمييزا محولا، وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. إذن تمييز النسبة يختلف عن تمييز المفرد، وذلك أن تمييز المفرد يكون تفسيرا لمفرد مبهم، أما تمييز النسبة فإنه تمييز للإبهام الآتي في الجملة، في الجملة في إبهام، ليس إبهام في مفرد بعينه، وإنما في الجملة، الجملة فيها إبهام تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير، فهذا يسمى تفسير، يسمى تمييز النسبة، يسمى تمييز النسبة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن، كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إذن تمييز النسبة، هذا النوع من التمييز هو تمييز ليس لمفرد، وإنما هو تمييز للنسبة، تمييز للجملة، تمييز للجملة. من ذلك أيضا قول الله عز وجل: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. طيب لاحظ معي، لو وقفنا على أنا أكثر منك، أكثر مني في أي شيء؟ هنا في إبهام. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن المفردات ليس فيها إبهام، أنا هذا ضمير المتكلم، وأكثر هذا أفعل تفضيل. طيب إذا ما في إبهام في المفرد، إنما الإبهام في نسبة الكثرة إلى المتكلم في هذه الجملة. طيب إذن ما هو الذي يفسر هذا الإبهام؟ الذي يفسره هو قولنا مالا، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. فمالا هذا تمييز، فمالا هذا تمييز. إذن تمييز النسبة يختلف عن تمييز المفرد، وذلك أن تمييز المفرد يفسر المبهم من المفردات، مفرد مبهم، صاع هذا مبهم، رطل مبهم، 15 مبهم، المفردات تمييز المفرد. أما تمييز النسبة فالمفردات ليس فيها إبهام، وإنما الجملة بهذا التركيب وبهذه العلاقات فيها إبهام، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تمييز، فيأتي تمييز النسبة. تمييز النسبة يكون في الغالب محولاً، يكون محولاً، يعني فاعل نحوله ليكون تمييزاً، مفعول نحوله ليكون تمييزاً، مبتدأ نحوله ليكون تمييزا. فإذا المحول، التمييز المحول، تمييز النسبة المحول يكون محولا عن فاعل، وهذا مثل المثال الذي ذكرناه وقلنا حسن أحمد خلقا، فنحن إذا أعدنا التركيب وقلنا حسن خلق أحمد، حسن خلق أحمد، فخلق فاعل، حولناه، حولنا هذا الفاعل ليكون تمييزا، فقلنا حسن أحمد خلقا، فهذا تمييز نسبة وهو محول عن ماذا؟ محول عن فاعل. يعني التمييز هذا الآن حسن أحمد خلقا، التمييز هذا هو في الأصل فاعل، هو في الأصل فاعل ثم حول ليكون تمييزا. فإذا تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل. ومنه قول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. طيب لو سألتكم أيها الإخوة والأخوات أين التمييز في هذه الآية وما نوع التمييز؟ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، بالتأكيد ستقولون إن التمييز نفسا. طيب هل هذا التمييز، ما نوع هذا التمييز؟ تمييز مفرد أم تمييز نسبة؟ أسألكم، تمييز مفرد أم تمييز نسبة؟ أين المفرد المبهم إذا كان تمييز مفرد؟ لا، ليس تمييز مفرد، وإنما هو تمييز نسبة، تمييز نسبة. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. طيب إذا كان تمييز نسبة فهو، فهل هو محول؟ الجواب نعم. طيب محول عن ماذا؟ لو أردنا إعادة التركيب أو ترتيب الآية ماذا سنقول قبل التحويل؟ فإن طابت نفسكم، طابت نفسكم، طابت نفسكم. فإذا النفس هنا فاعل، فإذا لما نقرأ الآية نقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، إذا نفسا هنا تمييز نسبة محول عن الفاعل، محول عن الفاعل. إذا النوع الأول من تمييز النسبة المحول، المحول عن الفاعل، يكون فاعلا فيتحول ليكون تمييزا. النوع الثاني تمييز النسبة المحول عن المفعول به، عن المفعول به. وهذا ذكرنا مثاله قول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا قبل التحويل، وفجرنا عيونا عيون الأرض، فعيونا مفعول به. لما حولناه حولنا هذا المفعول ليكون تمييزا، قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا. لو سألنا التمييز ما هو ستقولون عيونا، وما نوعه؟ تمييز نسبة. محول؟ نعم، محول عن ماذا؟ محول عن المفعول به، فكان مفعولا به ثم تحول ليصير تمييزا، ليصير تمييزا. النوع الثالث من المحول، محول عن المبتدأ. حينما أقول مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، مالي ما إعراب مالي؟ ما إعرابها؟ اسم في أول الكلام، كيف يعرب؟ مبتدأ، مبتدأ مالي أكثر من مالك، لكن لا تظهر عليه العلامة لأنه اتصلت به ياء المتكلم مالي، فهو مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة. طيب مالي أكثر من مالك، طيب حينما نقرأ قول الله عز وجل أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، فهنا مالي التي كانت مبتدأ تحولت لتكون تمييزا، فهذا تمييز محول عن المبتدأ، وهذا يكون بعد أفعل التفضيل، يكون بعد ماذا؟ بعد أفعل التفضيل. أخوك أحسن منك خلقا، أخوك أحسن منك خلقا، خلق أخيك أحسن من خلقك، خلق أخيك أحسن من خلقك، مبتدأ وخبر. لما حولناه ليكون تمييزا قلنا أخوك أحسن منك خلقا، فأفعل التفضيل يأتي بعدها التمييز، يأتي بعده التمييز، ويكون هذا التمييز تمييز نسبة. لأن لما أقول أخوك أحسن ما في عندنا مفهم، ما في، ليس عندنا مبهم في المفردات، ليس عندنا مبهم في المفردات، وإنما عندنا الإبهام في النسبة، الإبهام في النسبة في هذه الجملة،

يعني حسن أحمد خلقا، حسن أحمد خلقا، فهذا محول عن فاعل. وفجرنا الأرض عيونا محول عن مفعول به. وقل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا، هنا مكرا محول عن مبتدأ ووقع بعد أفعل التفضيل، فهو محول عن مبتدأ. وأنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، فمالا تمييز نوعه تمييز نسبة محول عن المبتدأ، محول عن المبتدأ. ذكر عندكم في الكتاب أيها الإخوة والأخوات ما يكثر بعده استعمال تمييز النسبة، من ذلك كلمة كذا، كذا يعني قرأت كذا كتابا، كذا كتابا، قرأت كذا كتابا، فهذه يأتي بعدها تمييز النسبة. واسم التفضيل كما ذكرنا سابقا، ومن ذلك قول عز وجل ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما، فحكما هنا تمييز، تمييز نسبة وقع بعد اسم التفضيل. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، فحديثا هنا تمييز أيضا، يعني لا أحد أصدق من حديث الله، يعني حديث الله أصدق حديث، حديث الله أصدق حديث. قال الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، فحديثا هنا أيضا تمييز نسبة وقع بعد أفعل التفضيل، وهو محول عن المبتدأ، محول عن المبتدأ. كذلك بعد التعجب ما أعظم المسلمين دينا، ما أعظمهم دينا، ما أعظم المسلمين، تعجب من عظمة المسلمين دينا، يعني دينهم أعظم دين، ما أعظم المسلمين دينا، فهذا تمييز نسبة جاء بعد فعل التعجب. كذلك أيضا أسلوب المدح والذم، نعمة الرجل رجلا مباركا، وهكذا، فيكون بعد نعمة. كذلك بعد بئس، بئس الكذب خلقا، بئس الكذب خلقا، فهذا أيضا يعني تمييز نسبة، كأنه محول، بئس خلق الكذب، فقيل بئس الكذب خلقا. وهكذا يأتي تمييز النسبة بعد الجمل التي يكون في العلاقة بين أركانها إبهاما، إذا كانت هناك، إذا كان هناك إبهام في نسبة شيء إلى آخر، فهذا يحتاج إلى تمييز، فيأتي بعده التمييز لي يعني يفسر هذا المبهم، ليفسر هذا المبهم. نقف مع بعض الآيات وبعض الأمثلة التي اشتملت على تمييز لنعربها. من ذلك قول الله عز وجل وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا أشد منهم قوة. كيف نعربها؟ كان هنا كانوا فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب ما إعراب واو الجماعة؟ هذه مراجعة لدرس سابق أيها الإخوة. ما إعراب الواو في كانوا؟ كانوا، بعض الطلاب ربما يخطئ في هذا فيقول هذا ضمير في محل رفع فاعل، انتبه، كان هنا ناقصة، إذن تحتاج إلى اسم وخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إذن الضمير هنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. طيب أين خبر كان؟ أين خبر كان؟ وكانوا أشد منهم قوة، أين خبر كان؟ خبر كان هو أشد، وكانوا أشد، فأشد خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكانوا أشد منهم جار ومجرور، جار ومجرور متعلقان بأشد. طيب قوة، كانوا أشد منهم في أي شيء؟ قوة. طيب إذن قوة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لو أردنا أن نقول ونسأل سؤالا ونقول ما نوع هذا التمييز؟ أهو من نوع تمييز المفرد أم من نوع تمييز النسبة؟ اسمعوني جوابكم، ستقولون إنه من نوع تمييز النسبة، لأن المفرد ليس فيه إبهام وإنما هو تمييز النسبة، تمييز النسبة. مثال آخر، لله دره فارسا، لله دره فارسا. اللام مع لفظ الجلالة لله مع لفظ الجلالة جار ومجرور في موقع الخبر المقدم، الخبر المقدم. ودر مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إذن عندنا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، وهذا أسلوب يعني تعجب. فمبتدأ وخبر، حينما قال فارسا، فارسا، هنا جاء فارسا تمييز. هل يعني التعجب هنا من كرمه أم من فروسيته؟ الجواب لما قال فارسا هنا ميز، هنا ميز الإبهام، فقال لله دره فارسا، فارسا، ففارسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نختم الأمثلة المعربة أو الآيات بقول الله عز وجل قل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا. قل هنا فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. طيب جملة الله أسرع مكرا، هذه الجملة الله أسرع مكرا الجملة كاملة، سنأتي للتفصيل لتفصيلها، لكن قبل التفصيل نبدأ بالإجمال. جملة الله أسرع مكرا التي جاءت بعد قل، قل الله أسرع مكرا، هذه الجملة في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. طيب لفظ الجلالة، الله لفظ الجلالة مرفوع، مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب أسرع، أسرع خبر، خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب مكرا، مكرا تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما نوع هذا التمييز؟ هو تمييز مفرد أم تمييز نسبة؟ الجواب تمييز نسبة، تمييز نسبة وليس تمييز مفرد. طيب محول؟ الجواب نعم محول، محول عن أي شيء؟ محول عن المبتدأ. مكر الله أسرع، مكر الله أسرع، إذن حول من مبتدأ ليكون تمييزا، فهذا تمييز محول عن المبتدأ، وهو من النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو تمييز النسبة. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة، نقول إن التمييز هو اسم نكرة جامد يفسر المبهمات من المفردات والنسبة، من المفردات والجمل يفسرها، ويأتي على قسمين، تمييز نسب، تمييز مفرد، ويأتي بعد المقادير والعدد وما دل على مماثلة أو مغايرة أو كم الاستفهامية أو الخبرية. والنوع الثاني